أفتدخلون في دين نبي إنما مدته فيه وأجل أمته 71 سنة. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم. قال: ما ذاك؟ قال: ألف لام ميم صاد. قال: هذا أثقل وأطول. الألف 31 والميم 40 والصاد 90، فهذه 31 و100 سنة. فهذه 31 و100 سنة. لا، 60. 61. 71 و90. 61. فهذه 61 ومئة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام راء. قال: هذا أثقل وأطول. الألف 1 واللام 30 والراء 200، فهذه 31 و100 سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام ميم راء. قال: هذا أثقل وأطول. الألف 1 واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و200. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا. ثم قال: قوم وعنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيين أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يجيكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و130 و100. إحدى وسبعون. إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومئة. وإحدى وستون ومئة. على ما تقدم. غلطة من سابعة تابعة على ما تقدم. إحدى وثلاثون ومئة. إحدى وستون. إيش ما يكون ستون؟ لا، إحدى وسبعون. ألف واحد ولا 30 ولا 40 ولا 40 من أبجد يعني. وإحدى وستون. هذا خبر باطل، أو هذا خبر باطل، لأن الكلب هذا اللي يروي كذاب، ليس من يروى عنه. نعم، الكلب شيخ ابن إسحاق. نعم. إحدى وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان، فذلك 704 سنين. وقالوا: لقد تشابه علينا أمر، يزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وهم حسبت مع التفلل فأطم وأعظم، الله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقريبا. قال ابن جرير: قال ابن عباس: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعثمه وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمي الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة كلام الكريم. والعرب تعارض كلام بالراء، وتعارض أنكم الراء تقارب. تقارب قارب. قارب معنى تأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. نعم. محمد بن السائب بن جش الكلبي أبو النضر الكوفي أن السابع المفسر اتهم بالكذب، ورمي بالرفض من السادسة، مات سنة 46. الترمذي وابن ماجه في التفسير. 46 يعني 100. اللهم استعان. نعم، ما شاء الله. نعم. والعرب تعارض بين اسم الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة قال الزمخشري: ذلك إشارة. قد حكاه

ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها ومالك. الذين يؤمنون بالغيب بارك الله فيك. اللهم صل على نعم نعم. قال حديث ما استفاد المرء رواه ابن ماجه وفي سنده علي بن يزيد وهو الالهالي متروك وشيخ ابن قاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به راجع ترجمته من الميزان. وعثمان بن ابي عافكه مختلف فيه ايضا راجع ميزان الاعتدال ويكفي الحكم على ضعف الحديث لوجود علي بن يزيد في سنده. صدق علي ليس بشيء لكن الحديث صحيح من حيث المعنى لأن الروايات الأخرى من جهات خير مثالها الزوجة الصالحة الذي أمرها فإذا أمرها أطاعته لأنها نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. هذا الحديث صحيح المتن صحيح لكن زيادة خير ما استفاد العبد بعد التقوى بهذا السند ضعيف. نعم بهذا السند ضعيف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ثم هذا القبر من باب الفضائل من باب الفضائل على العلم يتسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على الخير ولهذا سكت عنه المؤلف رحمه الله. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله على تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن مسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق. قال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل خشية لله في معنى الإيمان الذي هو التصديق. وقد تدخل خشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة وهذا الذي قاله ابن جرير هو الحق فإن الإيمان كلمة تشمل تصديق القلب تشمل أعمال القلب تشمل أعمال الجوارح تشمل قول اللسان. فمن قال الإيمان التصديق معناه التصديق الكامل بالقلب والعمل. ومن قال الإيمان خشية الله فقد فسره ببعضه فسر الإيمان ببعض خصاله بعض شعبه. ومن قال الإيمان العمل فقد فسره بالمقصود والزبدة المقصود من الإيمان العمل أن يعمل بما صدق به فيعد العدة لإدراك الجنة والحصول عليها ويعد العدة للحذر من النار والبعد منها ويعد العدة للفوز بمرضات الله عز وجل وفوز بكرامته. فالإيمان الكامل يحصل بهذا وهذا. ومن عادة السلف تفسير الشيء ببعضه تفسير بعض الشيء ببعضه وجزءه الدال عليه. فالمؤمن حقا هو الذي يصدق بأخبار الله ويخشى الله ويعمل. هكذا الإيمان قول وعمى عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان بالغيب معناه التصديق بكل ما أخبر الله به من وراء الغيب ما أخبر به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعما يكون في آخر الزمان وعما يكون في يوم القيامة من الأحوال والحساب والجزاء كله غيب. فالمؤمن بهذا كله وبكل ما صح رسول الله في ذلك. ثم هذا الإيمان بقلبه مو إيمان مجرد إيمان معه عمل إيمان معه عمل معه خشية الله تعظيم الله تعظيم أوامره تعظيم نواهيه العمل بما أمر به من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وغير هذا ترك ما نهى عنه

قال أبو بكر من الزوي في تفسيره. حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود. نعم صحيح. وش عندهم؟ إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. ابن بجلعة. كل هذا مسلم ما علق عليه عندكم منزل ما علق ما هو صحيح يعني مو ها سيم ولا أسد ها بس ما قال أكثر من عبد الرحمن صواب سيم مع عبد الرحمن كلام مسلم له شواهد من هذا قوله جل وعلا: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وبكم رسوله، يعني الذين شهدوا النبوه وحضروا نزول الوحي والايات العظيمه يحق لهم ان يؤمنوا لمن وفقه الله عز وجل، وقد شاهده قوم فلم يؤمنوا ولم يوفقوا، فالذين جاءوا بعد ذلك وامنوا بالغيب بما نقل لهم عنه صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عنه لهم مزيه واجر من هذه الحيثيه، والا فالصحابه افضل الناس، لكن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم وامنوا لهم مزيه من حيثيه ايمان الغيب، كما ان الذين في اخر الزمان يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر عند غربه الزمان لهم اجر 50 من الصحابه فيما اعانهم الله عليه من الخير، وان كان الصحابه افضل منهم، لكن هذه فضائل خاصه لها اسباب، والصحابه افضل في الجمله لقوله صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرضي ثم لا يلونهم ولا يلونهم، كما في الصحيحين. فاصحاب النبي خير الناس وافضل الناس بعد الانبياء، والذين جاءوا من بعدهم يؤمنون بالغيب ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتبعون اثارهم عند الغربه وعند شده الزمان لهم فضل خاص يفضلون من قبلهم من هذه الحيثيه، ولهذا قال له اجر 50. نعم. هذا الحديث الاخر الذي رواه الحسن بن عرفه الهدي: حدثنا اسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيره بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا: الملائكه. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يقولون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال ابو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. ولا تنقد روابي على في مسنده من الدوي في تفسيره. الحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حويد وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، حدثنا إسحاق بن إدريس، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري، أخبرني جعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حط على أثر الموضوع هذا في الثلاثي، قال: هذا الإسناد فيه نظر فليحافظ. وقال الموضوع حدثنا ثلاثي لتقدم. حط على هذا الإسناد فيه نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على قال الامام الحافظ ابن كثير على تفسير قوله تعالى: ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس: ويقيمون الصلاه اي يقيمون الصلاه بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: اقامه الصلاه اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. والمعنى أن إقامة الصلاة تشمل كل ما يتعلق بها من جهة الوقت، من جهة الطهارة، من جهة الأداء كما شرع الله. فالمؤمنون يقيمونها كما شرع الله، أن يؤدونها قائمة كاملة تامة في وقتها وطهارتها وشرائطها وفرائضها وجميع ما شرع الله فيها لهم بها عناية. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة كما في الآية الأخرى في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية. وهذا جاء في عدة آيات كثيرة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في آيات كثيرة جدا. وهذا يوجب للمؤمن العناية كما قال جل وعلا كرر ذلك كثيرا ثناء وأمرا ترة ثناء وترة أمرا. يوجب للمؤمن لا سيما طالب العلم المقتدى به أن يعتني بهذا الأمر وأن تكون صلاته مقامة حتى يتأسى به زميله ومن يساعده من أهل بيته وغير ذلك في خشوعه في طمأنينته في إحسان القراءة في خشوع في غير هذا من وجوه أمر الصلاة إحسان الطهارة البدار إلى الجماعة البدار إلى الوقت فيما يتعلق بالنساء في البيت إلى غير هذا من وجوه العناية والإقامة. نعم اللهم استعان. قال مقاتل حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباب الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويل عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات فذو آيات في سورة براءة مما يذكر فيه إن الصدقات هن الناسخات للمسفتات. وقال فكاده ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأمر فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوالي ودارين إذا تيمنا آدم يوجد أن تفارقها. وقال ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يقولوا لجميع الناس منه في أموالهم وأكيد زكاة كانت ذلك أو نفقة إلا منه نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والجد وغير ذلك لأن الله تعالى أن وصفهم ومدحهم بذلك. وكل من الانفاق والزكاه ممدوح به محمود عليه. وهذا اللي قاله ابو جعفر هو الصواب فان الايات عامه في هذا والصواب انها تعم الزكاه وغيرها واهم ما ينفق واعظم ما ينفق الزكاه هذا اعظم شيء وفي الاسلام فاهم شيء هو الزكاه وهم مع هذا ينفقون غير الزكاه في اهليهم وفي ضيوفهم وفي الفقراء والمساكين الى غير هذا. هكذا أهل الإيمان قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فلا يخص الزكاة بل يعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة بل ينفق في وجوه البر والإحسان ويواسي الفقير ويصل الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى أعمال الخير. هكذا المؤمن لأن مثل ما قال قتادة هذه أما الحوائج وأمانات وودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك. فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك كارثة أو بمالك أو بكما جميعا. فالمؤمن والعاقل والرشد ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه. نعم اللهم استعان. وكثير ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مجتمعة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والانتهاء إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، فأولى الناس بذلك الغرامات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنيت الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث فيها لا كثيرة الصلاة في كلام العرب. يا إما بالجر وإما بالرفع كلها. شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، وإقام وإيتاء على الهوى بدل المحذوف يجبهن، أو بالجر كلها بدلا من خمس. نعم. والأحاديث فيها لا كثيرة الصلاة في كلام العرب أشبهها. قال الأعشاء: لها حادث لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبح وإن ذبح صلى عليها وزمزم. وقال أيضا: فقال هذه في دينها وصلى على دينها وارتسم. أنت له ابن جرير متكلا على ذلك. قال الآخر: وهو الأعشاء أيضا. تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاف والوجعا، عليك مثل الذي صليت فارتسم فاغتنمي نوما فإن لجنب المرء مفقدها. تقول عليك من الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيتيه لي. وهذا ظاهر. ثم استعيرت الصلاة بالشرع. من هذا ما في الحديث، من هذا ما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح: إذا دعي أحدهم فليجب، فإن كان صلاة فليطعم، وإن كان صائم فليصلي، إلا صلاة فليدعو، وتشريف فليصلي، إن كان مفطرا فليطعم هذا هو الأفضل، وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة. من هذا قوله تعالى: وصلي عليهم، إن يدعو لهم يبرح عليهم. نعم. ثم استعملت الصلاة بالشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المذكورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاء طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من هذا واضح، لأنها كلها دعاء. الصلاة كلها دعاء، كلها دعاء، ما بين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقراءة، وبين دعاء مسألة وضراعة كما يقول في سجوده بين السجدتين والتحيات من الدعوات، فلا فيها غير مفكة عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم كالركوع والسجود والقراءة، فإنهن ما ركع وسجد وأنفق وقرأ كله يطلب الثواب، هو داعي في المعنى طالب. وإما دعاء مثلا مثل أدر فلي وأدر فلي وغيره من الدعوات في سجوده وفي آخر التحيات وغير ذلك، كلها غير مفكة عن الدعاء في المعنى. نعم. قيل هي مشتقة من نصف الوهم إذا تحرجا للصلاة عند الركوع والسجود، وهما يقعان ينفذان من الله حتى يستريحان عجل الذنب. ومنه سمي المصلي وهو الثالث الثابت في حلبة الخير وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو المنازلة بالشيء لقوله تعالى: لا يخلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تقوية الخشبة بالنار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عمده بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. نعم. تقوم النار الحديد لا الخشب بعد أيضا صار فيه رطوبة الناس يلبسه حتى يقوى ويجف والحديد من باب أولى. نعم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أن يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يصدقون بينه ولا يشهدون ما جاءوا من فيه من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعد والقيامة والجنة والنار والكتاب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم موصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حتى هل مجرين أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تقول الواو عاطفة وعلى هذين تقول الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس في بيت المزدحم. فأعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب. نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة اختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد بما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قل هو الظاهر قول مجاهد بما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال اربع ايات من اول سوره البقره في مات المؤمنين وايتان في مات الكافرين وثلاثه عشر في المنافقين فهذه الايات الاربع عامات في كل مؤمن استقف بها من عربي وعجمي وكتاب من انسي ودين وليس تصح واحده من هذه الصفات بدون الاخرى. هذا هو الصواب ان عامه العرب والعجم والجن والانس لانها لا بد منها في جميع المؤمنين لا بد من ايمان الغيب واقام الصلاه وايتاء الزكاه ولا بد من الايمان بما انزل على محمد وما انزل من قبله ولا بد من اليقين بالاخره فهي كلها لا بد منها للمؤمن فهي عامه في اهل الكتاب وغيرهم

العربي والعجمي والجني والإنس، جميع المكلفين من جميع الأجناد كلهم داخل في هذه الأوصاف. من آمن بالله جل وعلا، يعني الغيب الذي داخل فيه الإيمان بالله والإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله عما مضى وعما سيكون، وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله وآمن بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم والسنة المطهرة وما أنزل على من قبله من التوراة والإنجيل والزبور وإبراهيم وموسى وغير ذلك من جميع المنزل على جميع الأنبياء، وأيقن بالآخرة وأنها حق واستعد لها، هؤلاء هم المفلحون جميعا جنا كانوا أو إنسا عربا أو عجبا. نعم. من سبق في علمناه انه ليس بالمهتدي فلا تنسى فيه نذارا، وانما على الرسل البلاغ، الرسل يبلغون والله الذي يعلم احوال الناس سبحانه وتعالى. وقد سبق في علمه من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يهتدي ومن لا يهتدي، ألا يضرن الركن كفر من كفر؟ وهكذا الدعاة بعدهم إلى الله ألا يحزنهم ذلك؟ إنما على الرسل والمبلغين بعدهم وعلى إثمهم إنما عليهم البلاغ والدعوة والتوجيه، ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلا حيلة فيه، وليس معروف الله لهم، الله الذي يعلم الله سبحانه وتعالى. إنما على الرسل وعلى أتباعهم البلاغ والبيان والدعوة، وبعد ذلك لا يحزن المؤمن من ضل بعد ذلك. فلا تهتد عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالبلاغ واجب ومتحتم، وأما كونه يحتدي على يديك ويقبل منك أو ما يقبل هذا ليس إليك، إنما هو إلى الرسل. فلهذا وجه الله نبيه لهذا عليه الصلاة حتى لا يحزن، حتى يطمئن قلبه، فليس الأمر إليك، إنما عليك البلاغ وعلى الحساب. وكذا الدعاة إلى الله في أي فقه وفي أي مكان لا يحزن إذا لم يسمع الناس منهم، ولا تزل أنفسهم عليه حسرات، فالأمر ليس إليه، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ فقط، التوجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة، أما يقول يقبل منك ويهتدي وينتفع هذا ليس إليه، إلى الله. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلست بها بدعة، سواء على الآن ذرتم أم لم تنذره لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا